صفات الله عز وجل. أمين. صفات الله عز وجل. هذه الصفات التي جاءت بها كثيرا من الآيات والأحاديث. هذه الصفات نفهمها وأخص بهذه الصفات التي قام حولها غبار الجدل وسار قتام الخلاف، هي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. فمثلا الله سميع والمخلوق سميع، فالله بصير والله اشتراكا اسميا، والله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلم، وطبعا وسطان بين الكلامين. هذه الصفات وأمثالها جاءت نصوصا بإثباتها، إثبات أن الله عز وجل يتكلم، إثبات أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله نعم ينزل إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك. فهذه الصفات نحن كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بها كما وردت وكما جاءت حسب لغة العرب، يعني يقرون بحقيقتها اللغوية التي جاء بها التي كان يفهمها العرب، لكنهم يجمعون مع ذلك ما يدفع كل نقص يلحق الله عز وجل بها من تشبيه الله بخلقه. فإذا قال إن الله عز وجل يتكلم أخذا من قوله سبحانه وتعالى وسلم الله موسى تكليما مثلا، فهم يطلقون ذلك بقولهم الله يتكلم سلاما يليق بجلاله، سلاما لا يشبه كلام أحد من مخلوقاته. وبهذا يجمعون بين إثبات ما أثبته الله لنفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم قولا قال به المتأخرون وقولا كان عليه المتقدمون، فالمتقدمون هم أولى وهم الأسلم وهم الأحكم والأعلم كما فهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الثانية، صفات الله نفهمها كما فهمها السلف الصالح، وكلكم لعله يعلم أو أكثركم قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الكبار، إنما سأله رجل الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فقال كلمته المشهورة الزائعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال أراه وأراك رجل سوء أخرجوه عني. فإذا قال الإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استوى واجب، واستوى لا يريد معنى غائما انه فقط الواجب ان هذه الايه في القران، وانما يريد ان الاستواء الذي يوجد في كلام العرب بمعنى العلو، علو الله فوق مخلوقاته على عرشه، انما هو الذي يقره ويجب ان يثبته كل مؤمن. هذه النقطه الثانيه من الخلاف بيننا وبين الكتب. تستعد يا اخونا اشراف. كذلك طبعا الصفات الأخرى، ينزل الله نقول ينزل الله نزولا من يد جلاله، يضحك الله يعجب الله وما شبه ذلك ونصبدها ولا نجد في ذلك أي حرج، ولا يلحق من هذا الاعتقاد شيء من المذمة أو شيء من النقص في عقيدتنا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.